الجهاد خليفة الهادي الإمام رضوان مولانا عليه وله التحايا والسلام وله التحايا والسلام القلب بالصديق هان خليفة الهادي الإمام رضوان مولانا عليه وله التحايا والسلام وله التحايا والسلام هو الولي الصالح والسيد المسامح هو الولي من كل صب مستهام من كل صب مستهام